الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا خطاب لعباده أن يسارعوا بالأعمال الصالحة إلى مغفرة من الله تبارك وتعالى. هذا أمر للمؤمنين أن يبادروا بالخيرات وترك التسويف، لأن هذه الجنة قال الله عنها: جنة عرضها السماوات والأرض. فالمسارعة أولا للمغفرة، أن يغفر الله للإنسان، لأنه لن يدخل الجنة إلا إذا غفر الله عز وجل له. والجنة التي عرضها السماوات والأرض، فالسماوات والأرض هما أوسع مخلوقات الله سبحانه فيما يعلمه عباده، فكيف أيها العباد تفعلون ما يحرمكم من الجنة على ما هي عليه من السعة وقد أعدت للمتقين؟ قال عز وجل: أعدت للمتقين، يعني لا تأكلوا الربا كما سبق في الآيات، ولا تفعلوا المعاصي بإشراك بالله عز وجل وغيرها حتى لا تحرموا من الجنة فتدخلوا النار التي أعدت للكافرين، نسأل الله العافية. ثم ذكر الله تعالى من صفات هؤلاء المتقين، قال: الذين ينفقون في السراء. السراء يعني العسر والرخاء، والضراء كذلك العسر والشدة. والكاظمين الغيظ، يعني الذين يكتمون غضبهم ويبقونه في قلوبهم فلا يظلمون أحدا بسبب غيظهم أبدا. يقال كظم غيظه، أي سكت عليه ولم يظهره. فمن صفات المتقين أنهم يكظمون الغيظ لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وكذلك قال: والعافين عن الناس، يعني الذين يتركون عقوبة من أذنب إليهم واستحق المؤاخذة، وذلك إذا كانوا قادرين على المؤاخذة. فالإنسان إذا كان يقدر على أن يعاقب غيره إذا أساء في حقه فعفى، هذا مدحه الله تبارك وتعالى. ثم سمى الله تعالى كل هذا وقال: والله يحب المحسنين. فيحب المحسنين بالعفو وغيره من أمورهم. فالذي ينفق في سبيل الله تعالى ويكظم الغيظ ويعفو عن الناس، هذا من المحسنين. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يعني هؤلاء إذا فعلوا فاحشة، أي فعل فاحشة، يعني ما يشترطش يكون الزنا، لا، أي فعل فاحشة، كل معصية. وقد كثر اختصاص هذه الكلمة بالزنا. فالذين إذا فعلوا فاحشة، أي ذنب، أو حتى وقعوا في الزنا، نسأل الله العافية، لأنه من أشنع الفواحش، أو ظلموا أنفسهم باقتراف الذنوب والفاحشة الكبيرة وظلم النفس حتى لو بالصغيرة، ماذا يفعلون؟ ذكروا الله، أي ذكروا الله بألسنتهم وقلوبهم، فاستغفروا لذنوبهم. ما معنى فاستغفروا؟ أي طلبوا المغفرة من الله عز وجل لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، الله تعالى والذي يغفر الذنوب مغفرة كاملة، ليس الأحبار والرهبان في الكنائس يعطون فك مغفرة، هذا شرك بالله عز وجل، هذا ادعاء امتلاك شيء لا يمتلكه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن يغفر الذنوب إلا الله، قال الله: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي من يغفر الذنوب كلها كاملة لا يتبعها عتب ولا عقوبة إلا الله، فلا يتعاظم الله تعالى ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى. ولم يصروا على ما فعلوا، أي هؤلاء المستغفرين ما أصروا، أي لم يعزموا على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عن التوبة، بل تابوا واستغفروا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فهم إذا وقعوا في ذنب أو فاحشة أو أي ذنب، هذا صفات العبد الصالح المحسن، إذا وقع في أي ذنب يسارع إلى المغفرة إلى الاستغفار ليغفر الله له، والله تعالى يغفر له إذا استغفر وتاب إليه تبارك وتعالى. قال عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك الذين هم وصفهم هذا جزاؤهم مغفرة من ربهم، أي جزاء من عمل الصالحات المذكورة أن يمحى عنه ذنبه ويدخل الجنة. عن أبي بكر الصديق عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية، ثم قرأ هذه الآية التي قرأناها الآن. فيجب على كل إنسان أذنب ذنبا كبيرا كان أو صغيرا لو تاب إلى الله واستغفر الله فإن الله تعالى غفور رحيم، يغفر لمن تاب واستغفر. هؤلاء قال عز وجل عنهم: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم يغفر الله لهم. وكذلك قال: وجنات تجري من تحتها الأنهار، غفر لهم فأدخلهم الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أي نعم أجر العاملين الجنة، نعم أجر العاملين المغفرة، نعم أجر العاملين رضا الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن، يخاطب الله المؤمنين ويقول لهم: أيها المؤمنون، قد مضت وقائع كثيرة جدا قبلكم سنها الله في الأمم المكذبة، أهلك الله تعالى قوم عاد وثمود وفرعون قد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض، يعني سيحوا في الأرض للاعتبار، إن شككتم فسيروا. لو شككتم أن الله تعالى أهلك قبلكم أقواما كثيرة لما أشركوا به، سيروا في الأرض وانظروا واعتبروا، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، شاهدوا آثار الأمم البائدة، فإذا شاهدتموها وقع في النفوس هذا ليس لمجرد التذكر واستماع القول أثر يوازيه. ولذا أمر الله بالسير والنظر، يعني بخلاف ما تخبر، إذا أخبرك أحد بشيء ثم نظرته ويعني تذكرته ورأيت آثاره لشك ذا يكون أوقع في النفس. فالله تبارك وتعالى أراد أن يذهب العباد ويسيروا في ما بلاد الذين أهلكهم الله عز وجل. نحن في هذه الأيام عندنا أقوام وبلاد كفروا بالله تبارك وتعالى، فرعنا أصبحوا في المتاحف في هذه الأيام، أهلكهم الله تبارك وتعالى لما كفروا بالله عز وجل. قال عز وجل: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الأمر بالسير في الأرض والنظر في عاقبة الظالمين البائدين وديارهم الخاوية منهم بيان للناس، أي بيان للمكذبين وغيرهم، وهدى وموعظة. فالبيان لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، والهدى والموعظة للمتقين وحدهم، فالمؤمن سيهتدي ويتعظ بهذا الأمر. ولا تهنوا ولا تحزنوا، هذا خطاب للمؤمنين. لا تهنوا، الوهن هو الضعف والعجز وترك الاستعداد وعدم الأخذ بأسباب القوة. عزاهم الله تعالى وسلاهم عما نالهم يوم أحد من القتل والجراح، وحثهم على قتال عدوهم، ونهاهم عن العجز والفشل، ثم بين لهم أنهم الأعلون، فقال: وأنتم الأعلون. لابد أن تعيش بهذه النفسية أيها المسلم، عيش بنفسية أنك أنت الأعلى بالإيمان، مش كبرا على أحد، أنت الأعلى بالإيمان، وأنتم الأعلون، أي الأعلون على عدوكم بالنصر والظفر بعد هذه الوقعة. إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا، أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. هذه نتائج حتمية، من حصل الإيمان استعلى بالإيمان، أصبح عزيز، أصبح قوي، أصبح عنده أنفة إيمانية لا يذل لأحد إلا لله تبارك وتعالى. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن يمسسكم قرح، والمعنى إن نالوا منكم في يوم أحد فقد نلتم منهم في يوم بدر. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله في يوم بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني النصر والغلبة في الوقائع الكائنة بين الأمم في حروبها جرت عاية الله تعالى أن يجعلها بينهم متداولة، تارة تغلب هذه الطائفة وتارة تغلب الأخرى، كما وقع لكم أيها المسلمون في يوم بدر غلبتم مع قلة العدد، وفي يوم أحد غلبتم لما خالفتم، وهكذا. فالغلبة والنصر والهزيمة على حسب طاعة الله ورسوله والأخذ بالأسباب والثقة بالله تبارك وتعالى. وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وليعلم الذين آمنوا بصبرهم، الله تعالى يعلم قطعا الذين آمنوا، ولكن هذا يسميه العلماء اسمه علم ظهور، علم ظهور، لأن الله عز وجل يظهر ويوجد هذا الذين صبروا بصبرهم علما يقع عليه الجزاء كما علمه علما أزليا. فالله عز وجل علمه أزلي، ولكن ليعلم أن يظهر هذا ليوقع ويرتب الجزاء على هذا الذي فعلوه. ويتخذ منكم شهداء يعني يكرمكم بالشهادة، والشهداء سموا بذلك لماذا؟ لماذا سمي الشهيد شهيد؟ لأنهم قتلوا في الدعوة إلى الله فيشهدون عنده على من قتلهم أنه قتلهم ظلما وعدوانا. وقيل سموا شهداء لكونهم مشهودا لهم بالجنة، والله لا يحب الظالمين، لا يحب الظالمين بجميع أنواع الظلم، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه، فلا يحب الله الظلم بالشرك وظلم العباد وظلم الإنسان نفسه بالذنوب والمعاصي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص هو التطهير، عشان كده ربنا ذكر مع المؤمنين، أي ليخلص الله المؤمنين من ذنوبهم فتبقى صحائفهم نقية ليس فيها إلا الحسنات. ويمحق الكافرين، محق الكافرين أي يستأصلهم بالهلاك. ففي هذه الآية بيان الحكمة في ظهور الكفار يوم أحد. الحكمة من ظهور الكفار يوم أحد هي إيه؟ منها تميز أهل الإيمان والصبر، وإدراك بعض المؤمنين الشهادة، وطغيان الكفار ليؤدي ذلك بهم إلى المحق والهلاك. هزيمة المسلمين في يوم أحد كان لها حكمة عظيمة جدا، فائدة للمسلمين وهلاك وقطع دابر على الكافرين، نسأل الله العافية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، أي بل أتظنون أنكم تدخلون الجنة قبل أن يتميز منكم أهل الجهاد وأهل الصبر من غيرهم؟ ففي وقعة أحد تميزوا، فالله تعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، أي لابد من تمييز الصابرين بالجهاد ويعلمهم الله تبارك وتعالى علم ظهور كما ذكرنا، ويميزهم من المنافقين. ولقد كنتم تمنون الموت، كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال. وربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم كان يقول ربنا يعني لولا كذا، يعني أتمنوا أن يكتب الله عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قيلا منه. فالإنسان يعني لا يتمنى شيئا ربما يكون فيه عجز عنده، ولكن يسأل ربه أن يقضي له الخير. فربنا يقول لهم ولقد كنتم تمنون الموت، كنتم تتمنون يوما يكون فيه قتال، فلما كان يوم أحد انهزموا، مع أنهم الذين ألحوا على رسول الله بالخروج، ولم يصبروا منهم إلا نفر يسير مثل أنس بن النضر، عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. قال عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، المقصود هنا تلقوه هو القتال يعني. وتمني الموت من المسلمين يرجع إلى تمني الشهادة، يتمنوا أن هم يقاتلوا لينالوا الشهادة. فلما جاء القتال ونزلوا في الساحة في يوم أحد فروا رضي الله عنهم. قال عز وجل: فقد رأيتموه، أي رأيتم الموت وأنتم تنظرون، أي معاينين للموت حين قتل من قتل منكم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد صاح الشيطان قائلا: قد قتل محمد. ففشل بعض المسلمين حتى قال قائل: قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم، يعني استسلموا، يعني فإنما هم إخوانكم. وقال آخر: لو كان رسولا ما قتل. سبحان الله، شوف انظر إلى الهزيمة النفسية كيف تأتي. قد خلت من قبله الرسل، محمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل، يموت كما مات الرسل عليهم الصلاة والسلام غيره، وقد يقتل كما قتل بعضهم، وهذا فيه قبل ما عصمه الله عز وجل من الناس. هذا كان قبل ما عصمه الله تعالى من الناس، عندما قال له: والله يعصمك من الناس. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لا تعلق استمرار إيمانك بأحد، أنت تؤمن بالله عز وجل لأن الله أراد منك الإيمان، أي كيف ترتدون وتتركون دين الله تعالى إذا مات الرسول أو قتل، ما علمكم أن الرسل تخلو ويتمسك أتباعهم بدينهم وإن فقدوا بموت أو قتل. لابد أن توطن نفسك أن تبقى بالإيمان. ومن ينقلب على عقبيه، أي بإدباره عن القتال، ينقلب بيدبر عن القتال أو بارتداده عن الإسلام، إذا انقلب فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، أي يجزي الله الصابرين الذين قاتلوا واستشهدوا، لأنهم بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي لا تموت نفس إلا بقضاء الله وقدره كتابا مؤجلا، معناه كتب الله الموت كتابة على كل نفس في أجل لا يتقدم على أجله ولا يتأخر، لا يتأخر. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، أي من يرد بعمله ثواب الدنيا كالغنيمة والرياء والمدح والثناء والسمعة ونحوها نؤته منها، أي نؤته من ثوابها. ومن يرد بعمله ثواب الآخرة اللي هو الجنة نؤته من ثوابها، ونضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة. وسنجزي الشاكرين، أي سنجزي الشاكرين الذين امتثلوا ما أمرنا به كالقتال والصبر. عن علي رضي الله عنه قال: الشاكرين الثابتين على دينهم. قال أبا بكر وأصحابه، فكان علي يقول: كان أبو بكر أمير الشاكرين، أي لثباتهم على الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتالهم أصحاب الردة، فهو أول الشاكرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي كثير من الأنبياء قاتلوا أعداء الله، وقاتل مع الأنبياء العلماء والعباد الربانيون. والربيون المقصودين في الآية هنا هم الربانيون، نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية. فالربيون العلماء الربانيون قاتلوا مع الأنبياء، فما وهنوا، أي فما وهن أولياء الله لقتل نبيهم أو لقتل من قتل منهم. يستمرون، لو قتل أحد منهم يستمر في القتال والجهاد لا يتوقف. وما ضعفوا، أي ما ضعفوا عن عدوهم. وما استكانوا، أي لم يستكينوا لما أصابهم الجهاد، لما أصابهم في الجهاد إذا أصيبوا بالجراح لا يستكينون. والاستكانة هي الذلة والخضوع، فما استكانوا مهما أصيبوا أو قتل منهم، ما استكانوا ولا ذلوا ولا خضعوا إلا لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: والله يحب الصابرين. الصابر هذا لا يستكين ولا يضعف، إنما يثبت ويصبر على ما أصابه الله تبارك وتعالى. وما كان قولهم، هؤلاء الربيون والرسل والأنبياء الذين قتلوا ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلى آخر الآية، أي قول أولئك الذين كانوا مع الأنبياء عندما لقوا عدوهم قالوا ماذا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الذنوب قالوا اغفر لنا ذنوبنا يا رب، وإسرافنا في أمرنا قيل هي الكبائر، يعني اغفر لنا ذنوبنا الصغيرة وإسرافنا في أمرنا اللي هي الكبائر. والإسراف هو ما فيه مجاوزة الحد. قالوا ذلك مع كونهم ربانيين، لماذا؟ هضما لأنفسهم. وقالوا وثبت أقدامنا، أي ثبت أقدامنا في القتال في مواطن القتال، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. ونصرهم الله تبارك وتعالى، فمن استعان بالله أعانه الله تبارك وتعالى. طب ما هو جزاؤهم ونتيجتهم؟ فآتاهم الله بسبب ذلك الدعاء والثبات والصبر ثواب الدنيا من النصر والغنيمة والعزة ونحوها، وحسن ثواب الآخرة وهو نعيم الجنة. والله يحب المحسنين، أي يحب المحسنين في شؤون الحرب وغيرها، فيحسن جزاؤهم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يعني يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، هذا كأنه رد على الذين دعوا في معركة أحد أو دعوا في معركة أحد بعد الهزيمة إلى الاستسلام، دعوا الناس إلى الاستسلام. يعني لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما وشيع النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل قالوا استسلموا، فالله تعالى يقول لهم يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ماذا يحدث؟ يردوكم على أعقابكم، يعني مش يسموا عليكم وأن هم يرحموكم ولا يحفظوا على دينكم، لا يردوكم على أعقابكم، أي يخرجوكم من دين الإسلام إلى الكفر، فتنقلبوا خاسرين، أي ترجعوا مغبونين خاسرين في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. بل الله مولاكم، أي فلا ترجعوا إلى المشركين ولا تتولوهم، وكونوا حزب الله، كونوا حزب الله حربا على أعدائه، فالله هو مولاكم، من دونهم هم لا ينصرونكم، بل الله ناصر، ناصر لكم لا غيره سبحانه وتعالى، بل الله لكم وهو خير الناصرين، أي ناصركم دونهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ده طمأنة من ربنا عز وجل لعباده، قاتلوهم وسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي سنملأ قلوب الكافرين خوفا وفزعا منكم بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. لأن الشرك بالله لا يطمئن القلب فيه، بل يجعل صاحبه هلعا عنده فزع وخوف من أقل الأمور، أي لأنهم اتخذوا آلهة أشركوهم مع الله في العبادة، ولم يأذن الله بجعل أحد منهم شريكا له، ولم ينزل في ذلك حجة وبيانا وبرهانا، ومأواهم النار لأنهم أشركوا بالله وبئس مثوى الظالمين. أي كيف تتولونهم؟ فإنكم إن توليتموهم كنتم معهم في النار وبئس مثوى الظالمين، والعياذ بالله. في الحقيقة هذا أيضا خطاب لكل إنسان تسول له نفسه في هذه الأيام أن يواجه الكافرين ويركن إليهم، نسأل الله العافية. ولقد صدقكم الله وعده، هذه الآية نزلت لما قال بعض المسلمين من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر، وذلك أنه كان الظفر في وقعة أحد للمسلمين في الابتداء حتى قتلوا صاحب لواء المشركين وتسعة نفر بعده، فلما اشتغلوا بالغنيمة وعصوا رسول الله ونزلوا وترك الرماة مركزهم طلبا للغنيمة كان ذلك سبب الهزيمة. قال عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تحسونهم يعني أي تقتلونهم وتستأصلونهم، الله عز وجل وعدكم وقتلتموهم فعلا في أول المعركة، قتلتموهم واستأصلتموهم، ولكن ما الذي حدث؟ حتى إذا فشلتم في آخر المعركة. الأول كنتم منضبطين تسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره، فلما فشلتم ولما عصيتم ولما نزلتم من على الجبل ماذا حدث؟ قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم. التنازع هو الذي وقع من الرماة حين قال بعضهم نلحق الغنائم، وقال بعضهم نثبت في مكاننا من بعد ما أراكم ما تحبون. ما وقع لكم من النصر في الابتداء في يوم أحد مما تحبون، أوقع الله لكم في أول المعركة ما تحبون من النصر. طيب ما الذي حدث؟ جاء ما تكرهون في آخر المعركة. منكم من يريد الدنيا الغنيمة يعني، ومنكم من يريد الآخرة الأجر بالبقاء في مراكزهم على الجبل امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني ردكم الله عنهم بالانهزام بعد أن استوليتم عليهم ليمتحنكم. انظر، عشان كده ربنا عز وجل لابد أن يكون اعتقادك في الله عز وجل اعتقاد عظيم. حتى الهزيمة وقعت المسلمين في أحد كانت اختبار وامتحان للمؤمنين، فالله تعالى صرف المسلمين عن الكفار واستعاد الكفار قوتهم وأعادوا الكرة وقتلوهم ابتلاء وامتحان للمؤمنين. قال عز وجل ولقد عفى عنكم، عفى عنكم لما ندمتم فلم يستأصلكم بعد المعصية، لما عصيتم قتل منكم أي نعم 70 ولم تستأصلوا حتى تعتبروا. والمعصية هي ماذا؟ هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقام الرماة في موضع ليحموا ظهور المسلمين، وقال لهم إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، ولكنهم تركوا أماكنهم لما رأوا الهزيمة للمشركين ونزلوا وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قال ولقد عفى عنكم لما دمتم والله ذو فضل على المؤمنين بقبول توبتهم وقبول ندمهم واستعادته عز وجل قوتهم والنصر لهم مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.